بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 24. الدرس الماضي أو البارحة تكلمنا على أنواع الشرك، وذكرنا مسألة التميمة أو ما يعلقه الإنسان دفعا للعين، إما أن تكون من الشرك الأصغر، وذلك إذا كان لا يعتقد أنها محصلة للأثر بذاتها، أما إذا كان يعتقد أنها محصلة للأثر بذاتها فهذا يكفر، هو شرك أكبر. ثم ذكرنا أيضا القسم الثاني، ووقفنا على القسم الثالث، وهو ماذا؟ شرك الأقوال أو الشرك في الأقوال. وهذا الكلام عليه طويل، ولكن نشير إلى ما هو مشتهر، وكنا قد وقفنا عليه أو وعدناكم أن نتكلم عليه، لأننا وقفنا على كلام لبعض الترقيين والصوفية طعنوا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعضهم كفره والبعض الآخر زندقه وهكذا، وعلى رأسهم الحصني والكوثري والغماري وبعض الغماريين والبوطي والتليدي وأيضا السقاف وغيرهم من ماذا؟ من المبتدعة الذين يحقدون على أهل السنة. فوقفنا على مسألة القول بقدم العالم، فالقول بقدم العالم لما فيه هذا شرك، شرك في الأقوال كما يقولون، لما فيه من ماذا؟ من تعطيل الرب سبحانه وتعالى، ولما فيه من إنكار للخالق عز وجل. وهذا أيضا كالقول بوحدة الوجود، كل شيء في العالم هو الله، وأيضا كمسألة الحلول كما سيأتي إن شاء الله. فيزعمون أن الله عز وجل هو عين المخلوقات، كما يزعمون أن الله حل في الإنسان. وارتأينا اليوم أن نتكلم على مسألة حيكت وسال فيها مداد كثير، وكاد أن تسيل فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح، وهي تهمة واتهام خطير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رماه به أي بالقول بقدم العالم، رماه به من؟ الكوثري، هذا معروف بعدائه لأهل السنة، وكما رماه به أيضا بعض الغماريين، كما رماه به أيضا البوطي في سلفيته، فله كتاب سماه السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، كتاب قديم وقد رد عليه كثير من العلماء. وهذا الكتاب يذكر فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بقدم العالم، ولا سيما من يرجع منكم إلى الصفحة 167، وهذا هو الكتاب. كذلك الحصني الذي زعم وحكى بلاغا كما قلنا البارحة أن أحد المتعصبين أو أحد الصوفية أو رجل هكذا مجهول، قال هذا الرجل قالوا عليه كثيرا، يعني شيخ الإسلام تيمية بعد دفنه بثلاثة أيام، فلما حفر قبره وجد شيخ الإسلام تيمية وعلى صدره ماذا؟ وجد على صدره ثعبانا عظيما، وقد سبق أن قلنا بأن الحصن معروف بكذبه على شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يقبل كلامه فيه. ومن أعظمهم وأخبثهم الذي أشاع ونشر كلاما فظيعا على شيخ الإسلام ابن تيمية أحد المبتدعة وأحد الخبثاء ولعله مندس بين المسلمين وكان يقول لا جهاد وهو عبد الله الحبشي، عبد الله الهرري المشهور بالحبشي، يذكر في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية. انظروا إلى كتاب مجلد ضخم كله كذب وافتراء وزور وبهتان على شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا يشبه الكتاب الذي كتبه بعضهم يقول من لقب شيخ الإسلام ابن تيمية بشيخ الإسلام فهو كافر، فهو كافر. وهذا الرجل الهرري المبتدع الضال الحبشي والفرقة الحبشية تابعة له، وقد تكلمنا وأطلنا في ذكر عقائدهم مع إخواننا بتونس في صدر الإسلام فيما يقارب 15 درسا أو أكثر. ومنهم أيضا ممن طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية وأشاع كذبا عليه لأنه يقول بقدم العالم محمد عويس، وهذا كان مفتي الأزهر، وللأسف حتى المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى شنع على شيخ الإسلام ابن تيمية ولامه لوما شديدا لاذعا، وتمنى أن لو كان سلم من التورط فيها وتحاشى استخدام الألفاظ الفلسفية الموهمة. وقد قرأت وأنا داخل السجن كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما رائعا في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. وهذا الكتاب طبع مرة مستقلا محققا تحقيقا جيدا، وطبع أيضا على هامش منهاج السنة، على هامش منهاج السنة. وكذا قرأت في كتابه درء تعارض العقل، درء تعارض العقل، ولاسيما في المجلد الثاني حيث يقول رحمه الله تعالى: وأما أكثر أهل الحديث، وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا، وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا. وهذه عبارة من العبارات التي شنع بها المشنعون. وكذا قوله: فيمتنع كون الشيء من العالم أزليا، وإن جاز أن يكون نوع الحوادث دائما لم يزل، لم يزل. وهذه من العبارات التي شنعوا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويذكر أيضا في كتابه الجزء الأول الموافقة، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، والكتاب مطبوع، يقول: هذا من نمط الذي قبله، فإن الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين الحادث، هو نوع الحادث لا عين الحادث. من هنا أتي القوم من جهلهم بمصطلحات القوم، ومن جهلهم باللغة العربية، ومن جهلهم في مسألة الفرق بين النوع والعين، النوع والعين. وتوضيح هذا الكلام الذي يجهل معناه كثير ممن يعيده ويشنع على شيخ الإسلام ابن تيمية كالسقاف، ومن على شاكلته والمشنعين على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. آنذاك قرأت أيضا كلاما لتلميذه ابن القيم في المدارج، ولما وقفت على كلام لابن تيمية فيه إشكال، والذي زاد الطين بلة والطنبور نغمة، أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى جاء بكلام موسع موهم في المدارج، فمن لم يكن له باع وإلمام في النظر في الفروقات التي يذكرها العلماء، ومن لم يكن له إلمام بألفاظ الفلاسفة وألفاظ أهل الكلام، لربما زل. ولما قرأت كلامه، وقرأت أيضا كلاما خطيرا للحصن وللهيثمي في كتابه الفتاوى الحديثية، الفتاوى الحديثية، وهو يشنع على شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك للكوثري، وكذلك للبوط في سلفيته، وكذلك للحبشي في المقالات السنية، وعنده كتاب آخر المقالات السنية، الأول المقالات السنية، المقالات هكذا سماه، المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية، لو ذات صور لطمطني، رمطني بدائها وانسلت. انظر إلى مبتدع خرافي يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالبدعة، هذا كما فعل شيخنا عبد الله الغماري الصوفي المبتدع، حيث رمى الألباني بالبدعة. على كل، كذلك قرأت كلاما للغماريين وللسقاف، ولا سيما في كتابه الموسوم التنبيه على معتقد قدم العالم والحد، التنبيه على معتقد قدم العالم والحد، هي رسالة صغيرة كما ترون، هي هكذا رسالة صغيرة، ولكنه أسلوبه حلزوني كما يقولون، أسلوبه حلزوني، يكذب ويخلق ما يقول، إما أنه يهرف بما لا يعرف، وإما أنه، أما الكوثاري كما هو معلوم هو عالم كبير ولكنه خرافي كبير، يتلاعب في الألفاظ وهو يفهمها فهما جيدا كما سترون إن شاء الله. لما رأيت هذا ورأيت أنهم اتهموا شيخ الإسلام تيمية وكفروه، قلنا بعضهم كفره وبعضهم ضلله وبعضهم زندقه لهذا السبب، وأنا داخل السجن لم تكن عندي مراجع كثيرة، سألت شيخنا العلامة أبا أويس حفظه الله تعالى عن هذا الاتهام الخطير وعن بيان ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الموضوع، وأغفلت كلام ابن القيم، لأن بفهمك لكلام ابن تيمية وهو مفهوم بإذن الله، ولكن من باب سنشد عضدك بأخيك، وكان الكلام في الموضوع يعني يفهم منه القول بالقدم، يفهم منه القول بالقدم، فأجابني حفظه الله بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والسؤال عن الحال، ذكر كلاما طويلا وقال الجواب عن السؤال التاسع هو الاتحاد النوعي والعيني، وحاولوا أن تفرقوا بين الاتحاد النوعي والعيني، واتحاد العيني، اتحاد العيني هذا الأخير يعني النوعي والعيني، العيني هو مراد الاتحاديين الذي ينكره العلماء، ينكرون النوعي أم ينكرون العيني؟ ينكرون العيني، ينكرون العينية، لأنهم يزعمون أن المريد إذا فني عن نفسه بالرياضة اضمحل واتحد بخالقه وأصبح شيئا واحدا، والعياذ بالله، بعد أن كانا شيئين، الله والمألوه، الخالق والمخلوق، العابد والمعبود، الرب والمربوب، كان الرب غير مربوب، ثم بالرياضة والاضمحلال أصبحا شيئا واحدا، تعالى الله عن ذلك علوم كبير، وهذا كله كفر وضلال. وهذا قد يفهم البعض أن هذا هو هذا هو الوحدة. لا، هذا غير الوحدة، هذا غير وحدة الوجود. فهذا شيء والوحدة شيء آخر، وإن كان لا تعدد فيها. المقصود أن هذه المصائب الكبرى الثلاث أو الثلاثة هي مصائب كبرى كفر بها العلماء من يقول بها، وهم الوحدة، أو هي الوحدة والاتحاد والحلول. إن بغينا نفرق بين هذه الثلاثة، عندنا الوحدة وماذا آخر؟ والاتحاد والحلول. ماذا يعني بالوحدة؟ وحدة الوجود، وهو كل شيء موجود في العالم فهو الله، هذا هو أقصر تعريف. كل شيء موجود في العالم فهو الله، يعني حتى من يعبد الأصنام. ولذلك من هنا ترون أن ابن عربي عندما أنكر على من عبد العجل قال المفروض أن يعبدوا كل مخلوق، أما العجل وحده لا. وقال حتى كل ما ورد من الآيات فيها النار وفيها العذاب قال من العذوبة يتنعم الإنسان، وأما النار قال يتنعمون في النار كتنعيم أو كما كان سيدنا إبراهيم الخليل، لأنه لما أدخل في النار كان هناك ينعم. قال فكذلك من عبد كل شيء. ولذلك مدح فرعون وقال إنه آمن إيمان الخاصة لا أوس فيه ولا غيره. كيف؟ قال لأنه قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، لأن قال يعني حل فيه الله. وهذا مسألة الوحدة انحدرت إلينا من المجوس كما انحدرت إلينا من النصارى. والذي يظهر كثيرا جليا أن الحلول انحدر إلينا من النصارى. فلذلك عندما يعرفون يقولون عيسى ذات، عفوا عيسى صفة، عيسى صفة، والصفة حلت فيها الذات، والذات ذات من؟ ذات الله. ولهذا عندما يعرفون لفظ الجلالة ماذا يقولون؟ علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، دالا على الله تعالى دلالة جامعة لمعاني أسماء الله الحسنى. علم على الذات. قال احترازا من ماذا؟ من صفة. هذا مثلا ذات وعليه صفة، صفة يعني إذا عملنا على الحائط شيئا، هذه ما وضع الحائط ذات ولا صفة؟ صفة. أما الحائط هو الذات. وهنا طائفة منهم تقول على أن الله صفة، وطائفة تقول بأن عيسى هو الصفة، وحلت فيه الذات وهو ذات الله سبحانه وتعالى. المهم هذه الثلاثة المصائب الكبرى تقاسمتها الصوفية: الوحدة والاتحاد والحلول. الوحدة والاتحاد والحلول يعني تقاسمها الصوفية، فلكل طائفة ولكل واحدة منها أنصار. منهم من يعتقدها جميعا، يعتقد الحلول والاتحاد وماذا آخر؟ والوحدة. ومنهم من يدافع عن الوحدة. للأسف يوجد علماء بالمغرب عندهم رسائل في الموضوع، وهم علماء كبار لا أسميهم كما يقول الشيخ خليل المعين مبتدع، فيدافعون عنها ويذبون عنها ويفسرونها على حسب، يعني يحاولون أن يجعلوا لها ماذا مخرجا وتخرجا ليبينوا على أن معنى الفناء عن الدنيا. وهناك أيضا من دافع عن الحلول فقط، وهناك من دافع عن الاتحاد فقط. ولكن طالب العلم بما أنه يقرأ كتب شيخ الإسلام تيمية ويقرأ كتب المخالفين الذين يكذبون عنه، ولهذا هناك من رد على هذه الرسالة المشؤومة التي سماها السقاف. وهذا الرجل دائما أقول لكم ليس له سقف في الضلال، التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد، ففضحوه فضحوه وقالوا هذا الرجل يخلق ما يقول ويكذب على ابن تيمية في النقل وفي اللفظ وفي المعنى وفي كل شيء. لكن وقفت على كتاب رائع، والكتاب لمؤلف اسمه خالد دكتور، هو رائع. تتبع ماذا؟ تتبع الحصن، وتتبع الكوثري، وتتبع البوطي، وتتبع ماذا آخر؟ وتتبع السقاف، وتتبع معظم المبتدعة ورد عليهم حاشا الغماريين. فسماه ماذا سمى الكتاب؟ ابن تيمية هكذا، ابن تيمية رد مفتريات ومناقشة ومناقشة شبهات مجلد كما ترون، ولكنه كتاب رائع. هو بحث تقدم به الكاتب، والكتاب يوجد في المكاتب لمن أراد أن يطلع عليه وأن يقرأه. هو كتاب كما قلت لكم رائع، تتبع كلامهم ورده بالأدلة. الدكتور خالد عبد القادر، الدكتور خالد عبد القادر. ولكن بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل كلام خصمه رد عليهم ردا علميا، طبعا أجاد وأفاد. هذا الذي أقول على الكتاب. لكن أرجع وأقول، ما الفرق بين مفهوم الاتحاد العيني والاتحاد النوعي؟ لذلك أنا أقول طالب علم بما أنه يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويقرأ كتب الخصم لابد أن يعرف هذا الفرق، لابد أن يعرف هذا الفرق. وقد اطلعت على رسائل شيخنا أبي أويس أن بعض المشايخ سأله نفس السؤال فأجابه بأجوبة، ولا سيما إذا قرأتم كتاب مدارج السالكين. ومدارج السالكين ما ينبغي أن يقرأه طالب مبتدئ، بل لابد أن يكون يعني متضلع في العقيدة. لذلك لا بد أن نعرف الفرق بين الاتحاد العيني والاتحاد النوعي. إذا فهمتم هذا الفرق يسهل عليكم كتب الخصم، وردودهم بإذن الله عز وجل لا تقف أمامكم ولا تصبر، تعجز إذا عرفتم الفرق بين مفهوم الاتحاد العيني والاتحاد النوعي. أولا، الاتحاد العيني معناه أن عينك ونفسك تتحد بالله، أن عينك ونفسك تتحد بالله فتصيران واحدة، ولهذا مذموم أم ممدوح؟ أعيد التعريف وقوله، أن عينك ونفسك تتحد بالله فتصيران واحدة. سبق لنا أن هناك صفات لله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بها، وهي من صفات الله، وهي الرفق والرحمة والعلم والحلم والعدل. هذه من صفات الله، ويحب من عباده أن يتصفوا بها بل ويثيبهم عليها. وهناك صفات لله عز وجل يبغض الله من يتصف بها، كالكبرياء والإلهية والتجبر، هذه ربنا عز وجل يكره من يتصف بهذه الصفة. فماذا؟ بينما الذي يتصف بالعلم والحلم والرحمة والعدل والرفق، هذا من ماذا؟ والعفو، هذه من صفات الله، ولكنه يحب من عباده عفوا يحب من عباده أن يتصفوا بها. فلذلك عندما نقول الاتحاد العيني معناه أن عينك ونفسك وماذا آخر تتحد بالله فتصيران واحدة. ما معنى هذا؟ معناه أنك توافق كل ما يأمرك به الله، تقف عنده، تقف عنده، تفر من غضب الله. وهذا معنى حديث القدسي الذي قال به عليه السلام ياسين وفهمه فهما أخطأ في بعضها وكفره أهل تونس كفرا أكبر بدون ضوابط كعادتهم في التصرع بعضهم طبعا، من جعل الناس سواء ليس لعقله دواء، أنا لا أعمي. فقال بالنوع بالعين، ويكاد أن يقول بالنوم تقليدا لغيره. والرجل لا، كما قال شيخنا الشيخ أبو خبزة، قال الرجل يجهل هذه المسائل كغيره، يعني من المبتدع كالسقاف وغيره. فإذا الحديث القدسي يقول، وفيه حديث طويل، وهذا حديث طبعا أنتم تعلمون ماذا قال فيه الذهبي، لولا جلالة الصحيح لحكم عليه بالوضع، ولكن الحديث معروف، سيأتي إن شاء الله ما قال فيه الذهبي وكيف جمع له الشيخ الألباني طرقه، والحديث صحيح. الشاهد عندنا أن في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى كنت سمعه، ومعنى كنت بصره، وكنت يده، يعني هذا اتحاد ماذا؟ اتحاد عيني ولا اتحاد نوعي؟ اتحاد عيني، اتحاد عيني، يعني أن عينك ونفسك تتحد بالله فتصير واحدا. ولا هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس هذا هو المقصود. اتحاد العيني مذموم، اتحاد العيني مذموم، وأنا حاولت على أساس أقلب المعنى لأرى، وإذا بكم مرت عليكم الحيلة، ركزوا معي جيدا. الاتحاد إما أن يكون اتحاد العيني واتحاد النوعي، اتحاد النوعي هو المحمود، أما اتحاد العيني هو المذموم. نحن قلنا الاتحاد، فما هو المذموم إذن؟ النوعي ولا العيني؟ أنت في الأول ذكرت العيني أنه هو المذموم. العيني هو المذموم في الأول، لأن عثمان قال بأنه يفهم هذه. إذن الاتحاد العيني هو المذموم، الاتحاد العيني هو المذموم، يعني أن عينك ونفسك تتحد بالله فتصيران واحدة. هل يمكن هذا؟ ذاتك، طيب حتى تفهموا جيدا، العين قولوا الذات، ذاتك ونفسك تتحد بالله وتصير ذاتا واحدة، يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. أما النوعي، وهذا هو اللي يقول به كثير من العلماء وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وأنكروا عليه جهلا، وهو اتحاد ميلي، اتحاد ميل وهوى المريد ومراده بربه، أو ومراده بمراد ربه، اتحاد ميلي وهوى المريد، هذا يتحد اتحاد ميل، ميل هوى المريد ومراده بمراد ربه، ومراده بمراد ربه، فيصير اتحادهما بل مرادهما واحدا. مراد الله عز وجل أن تكثر من النوافل، مراد الله عز وجل أن تتقيه، مراد الله عز وجل أن تترك الموبقات، مراد الله عز وجل أن تمتثل الأوامر، مراد الله، وأنت على هذا المراد لا تفعل إلا ما أراد الله منك. فيكون ماذا؟ ما الذي يريد منك الله؟ يريد منك الامتثال والاجتناب، وأنت كذلك، وأنت كذلك، وتجتهد لتكون كذلك. فصار مرادك متحدا بمراد الله عز وجل. هذا مذموم ولا محمود؟ هذا محمود، لأنه ينشأ من هذا. ماذا ينشأ؟ كثرة التقرب إلى الله، ينشأ كثرة التقرب إلى الله. بماذا تتقرب إلى الله؟ بالطاعات. ربنا عز وجل يحبك أن تكون في الصف الأول في الجهاد، يحبك أن تكون في الصف الأول في الصلاة، يحبك أن تكثر من النوافل، يحبك أن تتقرب إليه. ومن حديث الولي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لا كما يقول الصوفية. إذن فهذا هو الفرق بين العيني والنوعي. فالعيني مذموم، والنوعي هذا محمود. ومن يقرأ منكم كتب التاريخ، نسيما السير، سير أعلام نبلاء، أو ذاكرة سجين مكافح، أو ذاكرة ذكرت فيها أمثلة كثيرة وسيطبع إن شاء الله، والآن في 7 مجلدات، وقد نقلت فيه 10 الأمثلة، ولا سيما من السير أو من تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. هذا الكتاب هو كتاب رائع في 50 مجلدة، وقد أكرمنا الله وقرأناه كاملا، قرأته كاملا، والآن ضغطوه يقع في 17 مجلدا، هو ضخم جدا، دار الغرب، من مطبوعات دار الغرب. يذكر الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المشهور بابن سبعين، وهذا ابن سبعين معروف عند الصوفية. ابن سبعين من العلماء من زندقة، حتى قال الحافظ الذهبي، يعني يتكلم عن ترجمته: كان صوفيا قاعدة على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم، على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم. يعني طبعا زهد الفلاسفة والتصوف هم معروف الرياضة، أن الواحد منهم يبقى أياما بدون أكل، وبعضهم مات جوعا، وبعضهم يمتنع عن الطعام حتى يصير لسانه أسودا، وكانوا يقومون الليل يوصلون اليوم بالنهار صوما وقياما، وكانوا يتركون طيبات المطعم والمشرب والملبس والمنكح. هذا زهد من؟ الفلاسفة وتصوف الفلاسفة. هذا معروف زهدهم هذا عند الفلاسفة معروف. وقد ذكر العلماء لابن سبعين كلاما كثيرا عن طريق الاتحاد والوحدة والزندقة، كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ويقول الذهبي: وقد ذكرنا ما حط هؤلاء الجنس في ترجمة أمثالهم في ترجمة ابن الفارض، وهذا ابن الفارض معروف في ديوانه أنه يتغنى بالوحدة، وهو صوفي قح بل من غناتهم، وابن العربي، ومن يقرأ كتابه الفصوص أو كتابه الفتوحات المكية أصدقكم القول. كنت قرأته في السجن لكنني لم أستطع أن أتمه، يعني خزانة تمشي فوق الأرض من الكفر والضلال. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه كان يقرأ كتبه وكان يترجى فيه الخير قبل أن يقرأ الفصوص. بل يقول حافظ الذهبي: فيا حسرة على العباد، كيف لا يغضبون لله تعالى ولا يقومون في الذب عن معبودهم تبارك اسمه وتقدس في ذاته، عن أن يمتزج بخلقه أو يحل فيهم، وتعالى الله عن أن يكون هو عين السماوات والأرض وما بينهما. أصحاب الحلول قال هو عين السماوات وعين الأرض وما بينهما، ثم يقول بأن هذا الكلام شر من مقالة من قال بقدم العالم أن الله عين السماوات وأن الله عين الأراضي. ويقول ومن عرف هؤلاء الباطنية عذرني، أو يقول أو هو زنديق مبطن أو مبطل للاتحاد يذب على الاتحادية والحلولية، بل يطعن فيهم ويطعن عمن يذب عنهم. لكن انظروا للحافظ الذهبي، الرجل كان عدلا في تقويمه، عدلا في أحكامه، ويقول ومن لم يعرفهم فالله يثيبه على حسن قصده. هؤلاء الحلولية وهؤلاء الاتحادية وهؤلاء الغلاة وهؤلاء الزنادقة، ومع ذلك يقول ومن لم يعرفهم، إما أن يكون إذا عرفهم يعني يكون قد أخفى الاتحاد وأخفى الحلول أبطنه، قال لكن ومن لم يعرفهم فالله يثيبه على حسن قصده. إذا كان واحد يمدحهم وهو لا يعرف هذا الضلال منهم فالله يثيبه على حسن قصده، هل يكفره؟ لا أبدا. فهذا الذي ينبغي، ولذلك قال وينبغي للمرء أن يكون غضبه لربه إذا انتهكت حرماته أكثر من غضبه لماذا؟ لفقير غير معصوم من الزلل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله عز وجل يغضب، وكان يضحك مع أهله، ولكن إذا انتهكت حرمات الله يغضب صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فكيف بفقير يحتمل أن يكون في الباطن كافرا؟ يحتمل، انظروا إلى الحافظ الذهبي، يحتمل أن يكون في الباطن كافرا مع أن لا نشهد على أعيان هؤلاء بإيمان ولا كفر. لماذا؟ لجواز توبتهم قبل الموت، ولذلك قال وأمرهم مشكل وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. لكن المقالات مقالاتهم كفر، كيف؟ قال وأما مقالاتهم فلا ريب أنها شر من الشرك، شر من الشرك. فيا أخي، يقول شيخ الذهبي، فيا أخي ويا حبيبي اعطي القوس باريها ودعني ومعرفتي بذلك، فإنني أخاف الله أن يعذبني على سكوتي كما أخاف أن يعذبني على الكلام في أوليائه. أن لو قلت لرجل مسلم يا كافر لقد بؤت بالكفر، فكيف لو قلته لرجل صالح ولي لله تعالى، ولي لله تعالى. ثم يذكر أن شيخه قاضي القضاة هو ابن دقيق العيد، يقول جلست مع ابن سبعين، ابن دقيق العيد يقول جلس مع ابن سبعين ضحوة أو من ضحوة إلى قريب الظهر، وهو يسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته. مفردات معروفة لكن المركبات غير معروفة. فتدري ماذا قال لما نقل هذا الكلام؟ ماذا قال الحافظ الذهبي؟ يعني يقول هذا من ضحوة النهار إلى ظهري، ظهر الظهر، جلس مع ابن سبعين، وابن سبعين كان ينقل كلاما مفردته معقولة لكن مركبات كلامه غير معقول. فيقول الحافظ الذهبي بعد أن سمع هذا الكلام قلت واشتهر عنه أنه قال لقد تحجر ابن آمنة واسعا. هل تدرون ماذا؟ بقوله لا نبي بعدي، ابن آمنة يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا نبي بعدي، لقد تحجر ابن آمنة بقوله لا نبي بعدي. وجاء من وجه آخر عنه قال لقد زرب، يعني عمل السياج الزرب كما نقول، ابن آمنة حيث قال لا نبي بعدي، حيث قال لا نبي بعدي. ثم يقول فإن كان ابن سبعين قال هذا فقد خرج به من الإسلام. انظروا إلى التثبت، إن كان قد قال هذا فقد خرج به من الإسلام، مع أن هذا الكلام في الكفر دون قوله في رب العالمين أنه حقيقة الموجودات، وأن تعالى الله عن ذلك علو كبيرة. هذا ابن سبعين، انظروا كيف يلتمس له الأعذار مع أنه أكثر من إبليس، يلتمس له الأعذار. ولم يكن السلف متسرعين، في التكفير. ثم ذكر بأن الشريف عز الدين قال بأن ابن سبعين كانت له تصانيف عدة، وما كان مكين عند جماعة من الناس، ويقال بأنه أقام بمكة سنين عديدة، يعني كالحلاج، يقال على أنه كان عنده سحر وشعبذة، يقال له شعبذة وشعوذة. فيقول وقد حدثني فقير صالح أنه صحب فقراء من السبعينية، هذه ماشي السبعينية يعني هذه طائفة، فكانوا يهونون له ترك الصلاة وترك غير ذلك، يهونون له، وهذا كمثل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تعرف، إذا عرفت. ففسروا اليقين بماذا؟ بالمعرفة. فثم قال ابن الحافظ الذهبي أو ابن الذهبي اللهم احفظ علينا إيماننا واجعلنا هداة مهديين. ثم قال وسمعت أن ابن سبعين فصد يديه، ذهب إلى عرق فصده وقطعه وترك الدم يخرج حتى تصفى ومات، والله أعلم بصحة ذلك. ومنهم من قال بأنهم قتلوه لأنه كان زنديقا، ومع ذلك الحافظ الذهبي يلتمس له الأعذار ويقول اللهم يا ربنا ويا رب كل شيء، إن كان هذا الشخص وأضرابه، انظروا إلى كلام، إن كان هذا الشخص وأضرابه يعتقدون أنك عين مخلوقاتك وأن ذاتك المقدسة البائنة من الخلق هي حقيقة ما أبدعت وأوجدت من العدم، فلا ترحمهم ولا ترضى عنهم، وإن كانوا يؤمنون أنك رب العالمين وخالق كل شيء وأن مخلوقاتك غيرك بكل حال وعلى كل تقدير، فاغفر لهم وارحمهم بهذا القيد وبهذا الشرط، ثم ذكر أن هؤلاء كانوا يقولون ما ثم غير وما في الكون سوى الله، هذه معروفة عن الصوفية، ما ثم غير وما في الكون سوى الله، حتى قال أحد الزنادقة من الصوفية وما أنت غير الكون بل أنت عينه، فيرون أن السماوات السبع والأراضين السبع هي الله، الكون هو الله، وما ثم غير الكون بل أنت عينه، أنت ذاته، تعاليت ربنا وتقدست عن ذلك. بل ويقول بل يصحح هذا الكلام المنظوم لهذا الزنديق وما أنت عين الكون بل أنت غيره، ويفهم هذا كل من هو مسلم. ماذا قال الزنديق؟ وما أنت غير الكون بل أنت عينه. والذهبي ماذا قال؟ وما أنت عين الكون بل أنت غيره. وهذا الكلام معروف عند الصوفية يتغنون به للأسف، ويقرأه بعضهم ويلحنه بعضهم، يقرأونه ملحونا وكأنهم يعني وجدوا شيئا جميلا. وما أنت عين الكون بل أنت غيره، ويفهم هذا كل من هو مسلم. هذا صحيح، لكن وما أنت غير الكون بل أنت عينه هذا غير صحيح. فهذا تصحيح للكلام الأول، الكلام المذموم وما أنت غير الكون بل أنت عينه، والذهبي قال وما أنت عين الكون بل أنت غيره، أنت غير الكون، الكون شيء وأنت شيء. ويفهم هذا كل من هو مسلم، لأنهم يقولون، يقول الصوفية إن الله روح الأشياء، إن الله هو روح الأشياء، ولذلك قالوا بأنه في الموجودات سار يجري كالحياة في الجسم، الحياة تسري في الجسم، كذلك الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل قالوا، يقولون إن الموجودات، هذه الموجودات الكينة هي مظاهر له سبحانه وتعالى، الموجودات مظاهر له لأنه يظهر فيها، هكذا زعموا. ولهذا قال رمضان التوزي المعثر ومعروف بالجوبان القواس، الجوبان القواس يقول في قصيدة له: مظاهر الحق لا تعد والحق فيه فلا يحد، مظاهر الحق لا تعد والحق فيه، ربنا يقصد الحق الثاني يا الله، والحق فيه فيها فلا يحد. ما هو؟ مظاهر الحق لا تعد والحق فيها فلا يحد، فباطن لا يكاد يخفى وظاهر لا يكاد يبدو، فباطن لا يكاد يخفى وظاهر لا يكاد يبدو، لا يكاد يظهر، تشهده بين ذا وهذا بأعين منه تستمد، هذا هو اتحاد، تشهده بين ذا وهذا بأعين منه تستمد، إن بطن أو إن بطن، إن بطن العبد فهو رب، إن بطن العبد فهو رب، أو ظهر الرب فهو عبد، إذا خفي العبد فهو الرب، وإذا ظهر العبد فهو الرب. انظر إلى الكفر كما يسمي ابن حزم، الكفر الغليظ الكثيف، الكفر الكثيف يعني لا يحتاج إلى أن تقيم عليه الدليل على أنه كفر. ولهذا يقول ماذا؟ إن بطن العبد فهو رب، أو ظهر الرب فهو عبد، فعينك عين ذل موجودة. هذا بيت، هذا يعني بعض الناس يطربهم ويحل حبوتهم ويسيل لعابهم عندما يسمعون هذا البيت، تسيل لعابهم من أجل هذا البيت. إن بطن العبد فهو رب، أو ظهر الرب فهو عبد، فعينك عين ذل موجودة أو وجودة، عينك عين ذل وجودة، قل عينك عين ذل وجودة، قبض وبسط، قبض وبسط، أخذ ورد، أخذ ورد، فعينك عين ذل وجودة، هذا صدر، فعينك فعينك عين ذل وجودة، قبض وبسط، أخذ ورد، مراتب الكون ثابتات وهو إلى حكمها المرد. هكذا كفر هؤلاء الزنادقة. فلذلك الحافظ الذهبي يقول: إن فتحنا باب الاعتذار لهؤلاء صرنا نعتذر عنهم وسلكنا لهم طريق التأويلات المستحيلة، لا يمكن أن يبقى في العالم كفر ولا ضلال، لأن هؤلاء هذا الكفر كثيف، كثيف هذا الكفر كثيف، يعني قائله يفهمه، قائله يفهمه، حتى إن بعض العلماء قال معظم من قال مثل هذا الكفر كان عالما لا يعذر. لماذا؟ لأنه كان يفهم هذا، ولربما كان مدسوسا والعياذ بالله، لأننا إذا عذرنا هذا يعني أبطلنا كتب الملل والنحل واختلاف الفرق. ولذلك ذكر الغزالي رحمه الله تعالى في مشكات الأنوار، ذكر فصلا في حال الحلاج، وصار يعتذر له، صار يعتذر للحلاج، مع أن كانوا يصفونه بقطب الأقطاب، وكان يقول: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، وكان يطلق هذه الإطلاقات التي يقول فيها الذهبي ظاهرها كفر، ولكن أبا حامد الغزالي حملها محامل سائغة، أولها فقال هذا من فرط المحبة وشدة الوجد، كقولي أنا من أهوى ومن أهوى أنا، أنا من أهوى ومن أهوى أنا. فلهذا يقول حافظ الذهبي بتقدير صحة العقيدة فلا كلام. شوف لاحظوا هذا الكلام، يعني لو كانت عقيدته صحيحة وأولت له فلا كلام، وإنما الكلام في من يقول العالم هو الله، العالم هو الله. أما عندما يكون الإنسان معتقده صحيحا وأولت له فهذا نعم، لكن عندما يكون معتقده فاسدا ويزعم أن العالم هو الله، إذن كيف بعد ذلك أن يجيب عن ماذا؟ عن كفره وعن ضلاله، وكيف يعتذر له؟ فلذلك هذا هو الفرق باختصار بين الاتحاد النوعي والاتحاد العيني. هذا لا يعني أن شيخ ابن تيمية يعني قال هذا الكلام ومعنى أنه ضل وأعوذ بالله، بل شيخ ابن تيمية قال بكلام دقيق لا يفهمه إلا من يغوص في معرفة هؤلاء واصطلاح هؤلاء. فلذلك قال بالاتحاد النوعي ولا العيني؟ الاتحاد النوعي، والنوعي هذا صحيح، أما العيني فلم يقل به شيخ ابن تيمية بل كفر من يقول به، وصراعه معروف مع الصوفي ومع الغلاة. وطبعا الحافظ الذهبي يعني بعض الأحيان يذب عنهم وبعض الأحيان يطعن فيهم وبعض الأحيان، على كل، والحافظ الذهبي من يتتبع كلامه يجد أنه في كثير من الأشياء عنده شطحات في المعتقد، يعني إما يدل على أن العصمة للرسل، فمن شطحاته، وأنا كنت قد جمعت يعني أشياء كثيرة من هذا في كتاب ذاكرة سجل المكافح، ما يقارب 370 شطحة من شطحاته. ومن شطحاته أنه يقول قراءة ياسين على نية الشبع، والقرآن لم ينزل لهذا، تقرأ سورة ياسين على نية الشبع. وأما شطحاته في كون الدعاء عند قبر فلان مستجاب، فهو في أكثر من 89 موضعا يقول وكان قبر فلان الدعاء مستجاب عنده. مثلا عندما تقرؤون في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إمام المجاهدين سيف من سيوف الله المسلولة، يقول له مشهد يزار ولم يعقب بشيء، له مشهد يزار ولم يعقب بشيء. وأتى إلى ترجمة أبي القاسم التيمي وقال كان يملي شرح صحيح مسلم عند قبر والده عبد الله. كيف عند قبر والده؟ معنى أنه كان يدرس عند القبر ولم يعقب بشيء، لم يلوي بشيء، لم يعقب أبدا. وجاء إلى ترجمة أبي جعفر الهاشمي وقال ولزم الناس قبره مدة حتى قيل ختم على قبره 10,000 ختمة ولم يعقب بشيء، مع أن هذا الكلام ينبغي أن يبين فيه. وجاء إلى ترجمة الخلاعي قال الأنماطي قبر الخلاعي بالقرافة يعرف بقبر قاضي الجن والإنس، يعرف بإجابة الدعاء عنده ولم يعقب بشيء. وترجم الخطيب البغدادي، طبعا أنا لا أذكر المجلد لكن شئت من نذكر المجلد نذكر المجلد، يعني الخطيب البغدادي في المجلد 18 رجعوا للصفحة، أن الخطيب البغدادي في السير يقول وختم على قبره عدة ختمات، ختم على قبره عدة ختمات. وجاء إلى ترجمة ابن زيرك فقال وقبره يزار ويتبرك به، هذا أيضا نفس المجلد نفسه. وفي المجلد 20 ترجم للعجري وقال ذكر ابن النجار أن قبره يقصد بالزيارة وأيضا في الجزء 17 تكلم على ابن وكيع فقال وبنوا على قبره قبة وفي نفس المجلد أيضا تكلم على ابن فورك قال ومشهده بالحيرة يزار ويستجاب الدعاء عنده وفي الجزء الثاني في ترجمة أم حرام قال مشهده أم حرام قال وبلغني أن قبرها تزوره الفرنج ولم يعلق بشيء إنما الاعتراض أنه يذكر الكلام كأنه مسلم له دون أن يعترض وتكلم على قسيم الدولة فقال تقلد ولده الأتابك زنجي وأنشأ عليه قبة وهكذا يقول في قبر نور الدين قال بتربة عند الباب الخواصين قال قبر أو قبر نور الدين بتربة عند باب الخواص يزار هكذا يقول بل ويذكر في ترجمة صالح بن أحمد المحدث ويستحب الدعاء عند قبره وذكر الخراقي وقال وقبره يزار بمقبرة باب الصغير بل قال في المجلد 17 في ترجمة المحدث أبي بكر أحمد بن علي بن أحمد بن لال قال والدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء وفي سائر البقاع لكن سبب الإجابة حضور الداعي ولم يعلق بشيء وقال في المجلد 17 أيضا في ترجمة المحدث أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن تركان وقبره يزار وذكر في ترجمة في المجلد 14 محمد بن عقبة انتاب الناس قبره نحو السنة وذكر أيضا يعني في ترجمة الإسفرايني قال بنى على أو بني على قبر أبي عوانة مشهد بإسفرايين يزار وهكذا أنا تتبعت قلت أكثر من نيف وثمانين موضعا ثم المحققون في بعض الأحيان يعقبون وفي بعض الأحيان إما غفلة وإما يعني لا يعلقون طارة يعلقون وفي الغالب يعلقون بكلام جميل يدل على نقاء وصفاء معتقد المعلق بل يقول في المجلد 9 في ترجمة أبي الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم ولعلي بن موسى مشهد بطوس يقصدونه بالزيارة هكذا يقول وقال أيضا في سيره السميصاتي قال قبره بالخانقاة يزار وهكذا ذكر العشرات يعني من التراجم ويذكر فيها مثل هذا الكلام الذي ذكرت لكم وكان ينبغي أن يبين ولكن في بعض الأحيان يأتي إلى موضعا ويذكر كلاما لربما لو قرأه هؤلاء الشباب لكفروا الحافظ الذهبي ولا كرامة فعندما يقرؤون في ترجمتي أنا أحيلهم على ترجمتي في الجزء الخامس صفحة 358 وما بعدها أحيلهم على ترجمة محمد بن المنكدر هذا الرجل كان مجاب الدعوة وقال مصعب بن عبد الله حدثني إسماعيل بن يعقوب التيمي قال كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه فكان يصيبه صمات فكان يقوم كما هو حتى يضع خده يعني يحصل له صمات ينغلق عليه فكان يقوم حتى يقوم يقول فكان يقوم كما هو حتى يضع، معنى كما هو يعني لازل عنده صمات يصيبه، حتى يضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يضع خده على قبر النبي ثم يرجع. فعوتب في ذلك، قالوا إذن تفعل هذا ما هذا؟ فقال إنه يصيبني خطر، فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي موضعا من المسجد يتمرغ فيه ويضطجع، فقيل له في ذلك، فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. طبعا القصة لو صحت لأنه ضعفها بعضهم، لأن المدار فيها على التيمي، والتيمي ضعيف كما قال الحافظ الذهبي نفسه في الميزان. لكن هذه القصص وغيرها كثير أعرضت عنها، لم يتعقبها بشيء الاستعانة بالقبر شرك وحرام. ومواضع أخرى أوردتها كما قلت لكم في كتاب ذاكرة سجين، ولم يتعقبها الحافظ بشيء، لم يتعقبها، مع أن فيها مس جناب التوحيد. وقد يقول قائل كما قال شيخنا الشيخ أبي أويس لما سألته، فقلت بأنني وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ولابن القيم ولمحمد بن عبد الوهاب، عفوا للحافظ الذهبي، كلام لا يقوله إلا غلاة الصوفية. فتدري ماذا قال؟ قال هو نفسه يقف على هذا ويبقى حائرا. قال ولعل هذا يبقى عالقا مما كانوا عليه في البداية. ثم يقول أيضا والبيئة، ثم ذكر لي مرة قال ليس من شرط المؤرخ أن يتعقب كل ما يرويه من القصص والأحداث والأخبار والحكايات، ليس من شرط المحدث وليس من شرط المؤرخ أن يتعقب ما يرويه من القصص والأحداث والأخبار والحكايات. وربما يكون هذا القول صحيحا لو كانت هذه الأخبار تاريخية لا تمس جناب التوحيد. وأيضا الحافظ الذهبي مولع بالتعليق على كل شاردة وواردة مما يستنكر في كتبه، فما باله يسكتون، فما باله يسكتون. فإذا قلنا وما أنت غير الكون، بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ذائق. هذا كفر، هذا كفر. هذا قاله نجم الدين، هو كما يقولون بل ينبغي أن يقلب نجم الدين، نجم دين إبليس، نجم دين إبليس. فهو الذي يقول وما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ذائق. شوف انظر، والشباب المغفل يقول لك هذا سر لا يتذوقه إلا من دخل فيه، كالعسل لا يمكن أن تعرفه إلا إذا تذوقته، هكذا كما يقول كثير من الجماعات. وناقضته، قال شيخنا وناقضته، فقلت وما أنت غير بل أنت ربه، ويفهم هذا الشر خب منافق. وقال به، والذي ناقضه الحافظ الذهبي جميل. وأنا قلت جمعت مساوي الخلق في شخص مفردي، جمعت مساوي الخلق في شخص مفرد، فغمت عليك سبل فهي مضايق، فإن عدت عن غي فإن عدت عن غي فإنك مكرم، وإلا فعش ذلا فأنت مفارق. جمعت مساوي الخلق في شخص مفرد، فغمت عليك السبل فهي مضايق، فإن عدت عن غي فإنك مكرم، وإلا فعش ذلا فأنت مفارق. وهذا هو الفرق باختصار بين ما قلنا لكم من الاتحاد النوعي والاتحاد العيني. فالاتحاد النوعي هو محمود المذموم، محمود، والاتحاد العيني وهو المذموم، العيني وهو المذموم. وما معنى قدم العالم عند القائلين به؟ قدم العالم نقول إما أن يكون وجوده سابقا لوجود الرب، وإما أن يكون الرب الخالق موجبا بذاته للعالم من الأزل فيصير العالم مقارنا له، أي أنه تعالى لم يخلقه، بل هو معه كما يكون النور مع الشمس، النور مع الشمس من غير مشيئة ولا قدرة منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية عنده كلام كثير، أنه يثبت أن هذا العالم محدث، العالم محدث، ويرد على هؤلاء الزنادقة، ويرد على هؤلاء الزنادقة. والله تعالى أعلم وأحكم. ويدخل في هذا النوع من الشرك شرك القائلين بماذا؟ يعني كالقدرية، القائلين بأن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأن أفعاله تحدث بدون مشيئته، عفوا، تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، أفعاله هكذا، وهذا أيضا من الشرك. والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف هنا، ويكفي أن اليوم فهمنا الفرق بين الاتحاد النوعي والاتحاد العيني. لا بد من ماذا؟ للرد على هؤلاء الذين يضللون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويكفرونه. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.